الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالعين المرهونة لا يجوز رهنها. تحت أي قاعدة يدخل هذا الفرع؟ أحسنت، المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل. الثيب يستأذنها وليها في عقد نكاحها، هل يكون سكوتها إذنا؟ لا، سكوتها ليس إذن. ما القاعدة؟ لكن البقر سكوت. أحسنت، القاعدة أنه لا ينسب للساكت قول، واستثنيت البكر للدليل الخاص. من قال وقفت هذا البستان على أولادي وليس له أولاد، ليس له إلا أولاد وأولاد، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، ما الذي تقتضيه؟ كل أولاد أولاد. أحسنت، كل أولاد أولاد. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. أن يكون لأولاد أولاده، يحمل قوله على أولاد أولاده. اشترى سيارة وبعد أسبوع وجد بها عيبا ينقص قيمتها، فله أن يردها وليس عليه شيء مقابل ما انتفع، ما القاعدة؟ أحسنتم، نعم، الخراج بالضمان. نعم، من القواعد الفقهية التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، ما دليل القاعدة؟ وهو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أحسنتم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث. نعم، بسم الله، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. ثم الخروج من خلاف يستحب وقدم مباشرا على السبب، وقر للتابع تابعا ولا يسقط ميسور بمعسور جلا، وتم نظم الجملة النقية ضمنتها القواعد الفقهية. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. قال وفقه الله: ثم الخروج من خلاف يستحب. هذه قاعدة، الخروج من الخلاف مستحب. معنى القاعدة أن الخلاف الواقع بين المذاهب الفقهية يستحب الخروج منه، لأن فيه احتياطا ولزوما للورع، ولأن فيه ابتعادا عن شبهة. يدل للقاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. وقد نقل النووي الإجماع على هذه القاعدة، أن الخروج من خلاف العلماء مستحب. ويدل لها فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ففي حديث عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: صلى عثمان بمنى أربعة، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. ثم إن عبد الله صلى أربعا خلف عثمان، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر. الحديث أخرجه أبو داود وأصله في الصحيحين. وجدات منه أن ابن مسعود رضي الله عنه تابع عثمان فصلى أربعة، وعلل بأن الخلاف شر. وفي رواية البيهقي عنه رضي الله عنه أنه قال: إني أكره الخلاف. فإذا تعددت الأقوال في وجوب شيء وعدم وجوبه، فينبغي ألا تتركه، وإن كنت لا ترى وجوبه خروجا من الخلاف. وإذا تعددت الأقوال في حرمة شيء وعدم حرمته فلا تفعله، وإن كنت لا ترى حرمته خروجا من الخلاف. من تطبيقات القاعدة أن المذهب عند المالكية أن المصلي لا يبسمل قبل الفاتحة، بل يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. ومذهب الشافعية وجوب البسملة، لأنها من الفاتحة عند الشافعية، من تركها ترك آية من الفاتحة. فالورع أن تأتي بالبسملة، وكذلك كان يفعل الإمام المازري رحمه الله، هو من أئمة المالكية، كان يقول: مذهب مالك على قول واحد: من بسمل فلا تبطل صلاته. ومذهب الشافعي على قول واحد: من تركها بطلت صلاته، فكان يبسمل احتياطا. ومن ذلك أن أقل السر في القراءة في الصلاة عند المالكية أن يحرك لسانه، إذا لم يحرك لسانه بأن أجرى الفاتحة على قلبه هذا ما قرأ، لا بد من القراءة. ما أقل السر في القراءة؟ أقل السر في القراءة عند المالكية تحريك اللسان. وعند الشافعية أقل السر أن يسمع نفسه. الخروج من الخلاف يقتضي منك يا من لا ترى وجوب إسماع النفس وترى أن تحريك اللسان كاف، يقتضي منك إذا قرأت الفاتحة في السرية أن تسمع نفسك خروجا من الخلاف، وقد كان يفعله المازري رحمه الله أيضا، وقد أشار إلى هاتين المسألتين في نظم الكفاف وهو نظم في الفقه المالكي. قال: وراء الإتيان بالبسملة إسماع نفسه لدى السرية. مثلا اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فالشافعية والحنابلة يوجبون قراءة الفاتحة، والمذهب عند المالكية الدعاء بعد كل تكبيرة. ورأى الإمام القرافي من المالكية أن تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة خروجا من الخلاف، وقاله أيضا غير واحد من أئمة المالكية، زروق رحمه الله في شرحه على الرسالة، على رسالة بن يزيد القيرواني، قال عن القول بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: العمل به ورع للخروج من الخلاف. وقد قال الناظم في هذا: من ورع فاتحة تقرأ في صلاة ميت، قاله القرافي. مثلا المالكية يرون المسح على الخفين بلا توقيت، فلك أن تمسح ولو أكملت أكثر من يوم وليلة في الحضر أو ثلاثة أيام بلالهن في السفر. الاحتياط ألا يمسح في الحضر أكثر من يوم وليلة، وألا يمسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن، خروجا من الخلاف. أنت بهذا ما خرجت عن مذهبك، وأيضا تركت ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثلا الجمهور على أن لحم الجزور ليس بناقض الوضوء خلافا للحنابلة، فالأحوط لمن لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي وقد أكل من لحم الجزور. قال بعضهم: وضوء آكل الجزور يستحب لأن خلف الحنبلي يجتنب. مثلا مسح بعض الرأس في الوضوء مجزئ عند الحنفية والشافعية، فالحنفية يقولون يكفي مسح ربع الرأس، والشافعية يقولون يكفي مسمى المسح. الأحوط لمن لا يرى وجوب مسح جميع الرأس أن يمسح جميعه وإن لم يكن واجبا في مذهبه، لكن ليخرج من خلاف المالكية والحنابلة الذين يوجبون مسح جميع الرأس. توضأ وهو لا يرى وجوب المضمضة والاستنشاق، يقال لا تترك المضمضة والاستنشاق خروجا من خلاف من أوجبهما. والخلاف الذي يراعى ويطلب منك أن تخرج منه هو الخلاف القوي الذي للقول المقابل فيه وجه من الدليل. أما الأقوال الضعيفة فلا يطلب منك أن تراعيها. مثال الظاهرية يقولون: المسافر لا يصح صيامه في رمضان ويلزمه القضاء ولو صام. مسافر في رمضان صام في سفره، يقولون لا يصح صيامه ويلزمه أن يقضيه. استدلوا بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني الواجب عدة من أيام أخر. قالوا: فإذا كنت مسافرا فعليك عدة من أيام أخر ولو صمت. والجمهور يقولون هنا ذات اقتضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، هنا التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. فعند الظاهرية لا يصح صوم المسافر، وقولهم مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ورد هذا في أحاديث كثيرة، هذا فعل، وقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهذا قول. وأقر أصحابه على الصيام فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، ومعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية على جواز الصوم للمسافر في رمضان. فلا يقال هنا إنه ينبغي أن تراعي خلاف الظاهرية، فينبغي أن تفطر مراعاة لخلافهم، لا يقال هذا، لأن القول بعدم صحة صوم المسافر في رمضان قول ضعيف. مثال آخر يعزى إلى أبي حنيفة، وهو قول عند الحنفية أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الاعتدال منه مبطل للصلاة، فمن رفع يديه في غير تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، عزي هذا القول إليه. ورفع اليدين نقل عن نحو 50 من الصحابة، وأحاديثه في الصحيحين والموطأ والسنن والمسانيد، فلا يراعى هذا القول. لا يقال يستحب لك إذا صليت ألا ترفع يديك في غير تكبيرة الإحرام خروجا من خلاف من قال ببطلان الصلاة برفع اليدين، لا يقال هذا. لماذا؟ لأن القول ضعيف. ثم قال وفقه الله: مقدما مباشرا على الساب. هذه قاعدة، إذا اجتمع الساب والمباشرة قدمت المباشرة. الساب هو ما يؤدي إلى الشيء، والمباشرة أن تري الشيء بنفسك بلا واسطة. فالمباشر في القاعدة هو الذي حصل التلف مثلا بفعله بلا واسطة، والمتسبب هو الذي لم يحصل التلف بمباشرته وفعله، بل كان فعله مفضيا إلى التلف. فمعنى القاعدة أنه إذا اجتمع على إتلاف الشيء مثلا شخصان، أحدهما مباشر والآخر متسبب، أحدهما باشر الإتلاف والآخر تسبب في الإتلاف، فالذي يضمن هو المباشر، لأن المباشرة هو العلة المؤثرة، والأصل إضافة الأحكام إلى علتها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة. الفعل يضاف إلى المباشر، فلما أضيف الفعل إليه أضيف الحكم إليه، وتكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل إنسان مسؤول عن فعله ولا يكون غيره مسؤولا عن فعله. من تطبيقات القاعدة أن من حفر حفرة في طريق عام بدون إذن، فوقف شخص على طرف الحفرة ودفعه ثالث فسقط فيها، حفر شخص حفرة ووقف شخص على طرفها ودفعه ثالث، هل الضمان على الدافع المباشر أو على الحافر المتسبب؟ أحسنت، الضمان على الدافع لأنه هو المباشر. نعم أحسنت، الضمان على الدافع لأنه هو المباشر. من أمسك شخصا فقتله آخر ولم يعلم الممسك أن القاتل سيقتله، فالقصاص يكون على القاتل أو الممسك؟ نعم يكون على القاتل. نعم. إذا أمسك المحرم صيدا فقتله محرم آخر، جزاء الصيد على من؟ نعم على القاتل. نعم. على القاتل لا على الممسك. نعم القاتل. لو دل رجل آخر على مال فسرقه، فالقطع على السارق أو على الدال؟ نعم على السارق، لأنه هو السارق. نعم طبعا ليس معنى هذا أن الدال سالم من الإثم، بل يأثم بدلالته، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لكن الحد يكون على المباشر لا على المتسبب. إذا تعاون شخص مع ظالم وحسن له ظلم رجل بقتله فذهب وقتله، فالضمان على المباشر لا على المتسبب الغار. وقرر التابع تابعا، هذه قاعدة التابع تابع. التابع هو الذي لا يوجد مستقلا بنفسه، التابع هو ما لا يوجد مستقلا بنفسه. ومعنى القاعدة أن التابع في الوجود تابع في الحكم، ويدل القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. والحديث أخرجه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه، وله قصة وردت من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود وغيره تبين معناه، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاه فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ لاحظ هنا أن الجنين لم يذكى، التي ذكيت هي أمه ولم يذكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه، يعني أن ذكاة الجنين كائنة في ذكاة أمه، فذكاة أمه ذكاة له. الأصل أن ما لم يذكى لا يؤكل، لكن لما كان الجنين تابعا لأمه في الوجود كان تابعا لها في الحكم أيضا. هذا معنى قاعدة التابع تابع، التابع في الوجود تابع في الحكم، هذا معناها. من تطبيقاتها أن الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها كما في الصحيحين، لكن لو أن شخصا اشترى البستان كله والثمر الذي فيه لم يبدو صلاحه، فإنه يجوز لصاحب البستان أن يبيع الثمر الذي لم يبدو صلاحه تبعا للبستان. لو باعه دون البستان لم يجوز ذلك لأنه لم يبدو صلاحه، لكن لو باعه تبعا للبستان جاز ذلك لأن التابع تابع. مثلا من اشترى أرضا فشراؤه للأرض يتناول البناء والشجر الذي عليها ولو لم يصرح بأن البناء والشجرة داخل في العقد. لماذا؟ لأن التابع تابع. لو حلف ألا يشتري صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف، فهل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، لأن الصوف تابع للشاة. أحسنت، صحيح، لا يحنث لأن الصوف تابع للشاة. من تيمم الفرض جاز له أن يصلي بعد صلاة الفرض بهذا التيمم النافلة، فلا يتيمم تيمما آخر للنافلة لأن النافلة تبع للفريضة والتابع تابع. هذا تفريع على قول الجمهور بأن التيمم مبيح لا رافع. ثم قال ولا يسقط ميسور بمعسور جلا. هذه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور الذي لا يشق على المكلف فعله، والمعسور هو الذي يشق على المكلف فعله. معنى القاعدة أن المأمور به إذا لم يتيسر فعل جميعه بل تيسر فعل بعضه فإنه لا يسقط بعضه الميسور بسقوط المعسور. فمن قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها لم تسقط عنه كلها، بل يأتي ما قدر عليه منها، ما عجز عنه يسقط عنه، لكن يبقى أن الذي قدر عليه ينبغي أن يأتي به. ومحل هذه القاعدة العبادات التي تقبل التبعض، وهي التي تبقى فيها حقيقة العبادة مع ذهاب بعضها، كمن عجز عن القيام في الصلاة فإنه يصلي جالسا، لكن الذي لا يقبل التباعد لا تجري عليه القاعدة. مثلا من كان قادرا على الصيام إلى الظهر فلا يقال له إنه يفعل ما قدر عليه فيصوم إلى الظهر، لأن الصيام لا يتبعض، بمعنى أن صوم بعض اليوم لا يصح اسم الصوم عليه. والدليل على هذه القاعدة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فغير المستطاع يسقط عن المكلف، والميسور المستطاع يجب أن تتقي الله فيه بأدائه. وكذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث دليل على وجوب أداء الميسور وأنه لا يسقط عنه بسقوط المعسور. من تطبيقات القاعدة أن من لم يستطع رفع يديه في صلاته إلى منكبيه فإنه يأتي من الرفع بما يمكنه. من تطبيقاتها أن من عجز عن الركوع وكان قادرا على القيام هذا شخص لا يستطيع أن يركع وهو قادر على القيام، هل له أن يصلي جالسا؟ لا يستطيع القيام فيصلي قائما. أحسنت. ليس له أن يصلي جالسا، هو الذي عسر عليه الركوع والقيام لم يعسر عليه. ما القاعدة؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم، فيأتي ما قدر عليه وهو القيام ويسقط عنه ما عجز عنه وهو الركوع فيومئ. مثلا من كان في الطائرة ولم يجد مكانا يصلي فيه إلا المكان الذي هو جالس فيه، وهو يستطيع أن يقوم وأن يجلس لكن لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد، قدر على القيام والجلوس ولم يقدر على الركوع والسجود، هل يقال له صلي جالسا أو لا بد أن يقوم في محل القيام؟ لا بد أن يقوم محل القيام ويجلس محل الجلوس. أحسنت، لا بد أن يقوم في محل القيام لأنه قادر على القيام فلا يسقط عنه. من وجد بعض صاع في زكاة الفطر ولم يجد صاعا كاملا فهل يلزمه إخراج بعض الصاع أو يقال إنه لما لم يقدر على الصائب تمامه سقط عنه. نعم أحسنتم، نعم يلزمه إخراج بعض الصائب، لأن إخراج بعض الصائب ميسور له، والميسور لا يسقط من معسور. من عجز عن وفاء دينه كله لكنه يملك ما يوفي به بعض الدين، فهذا يجب أن يوفي بما تيسر عنده، وينظر بما تعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة لميسرة. ثم قال وفقه الله: تمت بحمد ربنا النقية، ضمنتها القواعد الفقهية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الخميس القادم إن شاء الله بعد 6 أيام اختبار في هذا النظم، والاختبار متاح لكل من استمع إلى المجالس 5 ولو لم يحضر. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير شيخ، الله قدرك. وإياكم شيخ، بارك الله فيكم.